باب الهمز المفرد. إذا ساكنت فاء من الفعل همزة همزة فغرشون يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إلا فتاح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدال للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسوى نشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء ومؤصادة أوصدت يشبه كله تخياره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حلا سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا وولاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألتكم الدور والإبدال يجتلا وورش لألا والنسيء بيائه وأدغام في ياء الناس فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا ساكنت عزم كآدم أوهلا.